نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها بالماء، أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بور الأعرابي ذنوبا من ماء متفق عليه. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها، ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل نجس أشبه الثوب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل: والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها. شرع المؤلف في بيان كيف تطهر النجاسة. والنجاسة إما أن تكون على الأرض، وإما أن تكون على غير الأرض كثوب ونحوه. فإذا كانت النجاسة على الأرض فكيف تطهر؟ الجواب: إن كان النجاسة لها جرم فيجب أولا أن يزال الجرم وعين النجاسة، كما لو فرض أن هذه الأرض التي أردنا أن نطهرها فيها عذرة أو دم متجمد أو نحو ذلك من النجاسات، فيجب أولا قبل تطهيرها أن نزيل هذا الجرم، لأنك لو صببت الماء على هذا الجرم فيزداد الأمر سوءا، بمعنى أن النجاسة تنتشر، بدلا من أن تكون في هذا الموضع سوف تنتشر ها هنا وها هنا، فيزال الجرم وعين النجاسة أولا، ثم يكاثر بالماء، يعني يصب الماء عليه بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. ولذلك شف أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الأعرابي قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، سجلا من ماء، مع أن بول الأعرابي لا يأتي ولا عشر هذا. ولذلك قال العلماء: يجب في تطهير النجاسة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم ولا عين، فإن كانت رطبة فالواجب أيضا تجفيفها أولا، تجفيف هذه النجاسة بخرقة أو منديل أو قطن أو ما أشبه ذلك، لأنها أيضا لو لم تجفف وصب الماء عليها انتشر. فلو فرض مثلا أن صبيا بال على شيء من الفرش والبول لا يزال رطبا، فإن الواجب أولا أن يجفف بمنديل أو قطن أو ما أشبه ذلك، لأن هذا مما يقلل انتشار النجاسة، وبعد تجفيفه يصب عليه الماء بالمكاثرة. ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، هذا فيما إذا كانت النجاسة على الأرض. إذن إذا كانت النجاسة على الأرض فتارة يكون لها جرم وتارة لا يكون لها جرم، فإن كان لها جرم أو عين وجب أولا أن يزال هذا الجرم وهذه العين، ثم يكاثر الماء، تكاثر بالماء. وأما إذا لم يكن لها جرم ولا عين فننظر، إن كانت رطبة وجب تجفيفها أولا، لأن كونه يصب الماء عليها هذا سبب لانتشارها وتفرقها، وإن كانت يابسة كفى المكاثرة. أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض، كما لو كانت على ثوب أو قماش أو بدن أو ما أشبه ذلك، فهذا يكفي أن يصب الماء عليها، أن يغمرها بالماء حتى يزول أثر النجاسة من لون أو طعم أو رائحة. يقول المؤلف رحمه الله: والنجاسات كلها على الأرض يطهرها أن يغمرها الماء فيذهب عينها ولونها. وعلى هذا فيكفي لو مرة واحدة، يكفي لو غمرها مرة واحدة. وأما غير الأرض فلا بد من 7 غسلات على المشهور من المذهب. والصواب أنه لا فرق بين ما يكون على الأرض وما يكون على غيرها، فالنجاسات يكفي في غسلها أن تزول سواء بغسلة أو بغسلتين أو ثلاث، فمتى زالت النجاسة زال يعني أثرها من لون أو طعم أو رائحة زال حكمها سواء بغسلة أو بثنتين أو بثلاث أو ما أشبه ذلك. وأما الحديث حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، لا يعرف لها أصل. يقول المؤلف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما، متفق عليه. ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها، نعم، لأن الماء الذي ينبع أكثر من النجاسة. قال رحمه الله ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الأعراب، هذا واحد، ولأنه محل النجس أشبه الثوب، فالأرض النجسة لا تطهر بشمس ولا ريح، فلا يطهر الأرض إلا الماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في بول الأعراب قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ولو كانت النجاسة تطهر بالشمس وبالريح لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دعوا فسوف تأتي الشمس وتطهره أو الريح وتطهره. هكذا استدلوا رحمهم الله. والصواب أن النجاسة تطهر بأي مزيل كان، أن النجاسة تطهر بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها، فتطهر بالريح والشمس والدلك وغير ذلك، أفهمتم؟ وأما الاحتجاج بحديث الأعرابي فالواقع أنه لا حجة فيه، لأن بول الأعرابي في مسجد، ومن المعلوم أن الله عز وجل أمر بتطهير المساجد، وربما أيضا أن الموضع الذي بال فيه الأعرابي من موضع لا يأتيه شمس ولا ريح، وحينئذ تبقى النجاسة، يبقى أثرها. وأيضا حتى لو قيل إن الموضع الذي بال فيه الأعرابي من المواضع التي تأتيه الشمس وتأتيه الريح، فربما أيضا يتأخر تطهيره بالشمس والريح، ويطأه أحد بقدمه، وحينئذ ينقل النجاسة إلى موضع آخر. في الحقيقة الاستدلال بكونه عليه الصلاة والسلام أمر أن يراق على بول الأعرابي ذنوبا مما على تعين الماء، نقول هذا لا يتم، لأن المسجد له حكم خاص، من حيث أولا أنه ربما أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن الموضع الذي بال فيه الأعرابي موضع لا يصيبه شمس، لا تأتيه الشمس، مظلل ومحجوز لا تأتيه الرياح، وثانيا حتى لو قدر أن هذا الموضع مما تأتيه الشمس وتأتيه الريح، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبادر، أراد المبادرة بتطهيره، لأن المسجد يرتاده الناس كل وقت، فقد يصاب أحد بهذه النجاسة يعني بول الأعرابي وينقلها إلى غير الموضع من حيث لا يشعر. وعلى هذا فنقول الأرض النجسة تطهر بالشمس وبالريح. ويرشدك إلى هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل ما يبول للناس عليه وما تصيبه نجاسة، فالأصل الطهارة. نعم. لا أرض ما بتفرش أرض، إيه هو في الواقع شوف على القول الراجح ما في فرق لا الأرض ولا غير الأرض، لكن ماذا بيفرقون الأرض يعني قصدهم التراب، وهذه الفرش مثل الثوب. نعم. وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبد النجس لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره وبقي باطنه نجسا، ولو حمله مصل لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. فصل. طيب، إن طبخ اللبن أو غير اللبن، يعني ذكر اللبن على سبيل التمثيل، المخلوط بالزبل النجس يعني بالسماد، يعني سخن ماء بنجاسة أو طبخ لبن بنجاسة، فقالوا من طبخ اللبن بزبل النجس، هذا على سبيل التمثيل. وإلا الفقهاء رحمهم الله يعني غير المؤلف يعبر عن هذه المسألة بعبارة أخرى، وهي ما سخن بنجس، الشيء مسخن بنجس والموقد بنجس، سواء سخن الماء بالنجاسة أو طبخ طعام بنجاسة أو ما أشبه ذلك، ما حكمه؟ الفقهاء يرون أولا يكره، أن هذا المسخن بالنجس مكروه من حيث الكراهة، مكروه. لماذا؟ أولا لأنه استعمال للنجاسة، وثانيا أنه ربما تصاعد شيء من أجزاء النجاسة إلى هذا الماء أو إلى هذا اللبن فنجسه. فما أخذ النجاسة أمران، أولا استعمال النجاسة، وثانيا أنه ربما تصاعد شيء من أجزاء النجاسة ودخانها إلى هذا الماء أو إلى هذا الذي سخن فنجسه. ولكن القول الثاني في المسألة أن ما سخن بنجس وما طبخ بنجس أنه طاهر، وذلك لأن النجاسة هنا استحالت. فهذه مثلا العذرة التي تكون مثل من حمار سخنت، جعلت وقودا ونارا، هي حينما تكون دخانا انتقلت من كونها عذرة إلى كونها دخان، والنجاسة على القول الراجح تطهر بالاستحالة، تطهر بالاستحالة، فهذه عذرة لكنها في الأصل انتقلت من عين إلى عين. ولذلك تقدم لنا أن الاستحالة هي انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى. ومثله الكلب الذي دخل في مملحة أو ملاحة فصار ملحا، هل نقول الملح نجس؟ لا. مثل هذا كلب مثلا دخل في مملحة أو ملاحة وذاب بسبب الملح يذوب، نقول الآن الملح ما نقول إنه نجس، لا، طاهر، لأن هذا الكلب الآن انتقل من كونه حيوانا إلى كونه ملحا، ذاب، فص ملح وذاب. هذا مثل فص ملح وذاب يعني ذاب. طيب، وعلى هذا فهذه المسألة نقول إذا طبخ اللبن المخلوط بالنجس أو بالسماد النجس فهو طاهر، لا فرق بين ظاهره وبين باطنه. نعم، يعني مخلوط بماء أو بأيه. نعم. فصل. إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة ففيه ثلاث روايات، إحداهن يجزئ دلكه بالأرض لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ بنعله، رواه أبو داود. ولأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كمحل استنجاء. والثانية، طيب، مفهوم هذه الرواية، يقول يقول مالك رحمه الله: إذا أصاب أسفل الخف أو الحذاء نجاسة، يعني إنسان يمشي وأصاب نجاسة، أعزكم الله، مياه مجاري أو ما أشبه ذلك، وأصاب حذاءه نجاسة، فكيف تطهر؟ يقول في المسألة ثلاث روايات، إحداهن يجزئ دلكه بالأرض، فإذا دلك حذاءه بالأرض بالتراب طهر، وهذا القول هو الراجح، لأن الحديث صريح بذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، يعني يطهرهما التراب. وفي لفظ: إذا وطئ بنعليه، ولأنه محل تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح، يعني المشقة. فالإنسان وهو يمشي لا يخلو غالبا في الطرقات، ولا سيما فيما سبق أن يصيب نجاسة، لأن الناس فيما سبق كانوا يركبون الحمر، يعني كانوا يركبون الحمير وبعض البهائم وتبول وتروث وهي تمشي، فلا تخلو الطرق من نجاسة. فلو قلنا الإنسان يلزم بالغسل لكان في ذلك مشقة، فدفعا للحرج والمشقة جعل الشارع المسح بالتراب تطهيرا. وهذا القول كما تقدم هو الراجح، أن الإنسان إذا أصاب حذاءه أو نعله نجاسة فيكفي إيش؟ التراب. وعلى هذا فلو مشى فيما بعد ذلك بتراب فلا حاجة، لأن تكرار المشي أبلغ من مسحة واحدة. نعم. الشيخ يزول جرم النجاسة؟ لا، إذا كانت النجاسة رطبة، أما إذا كان جرمها في النعل لابد من إزالته. كلامنا الآن فيما لو أصاب نجاسة رطبة، يعني ماء نجس مجاري أو بول ثم مشى بالتراب. أما إذا قدر أنه أصاب عذرة والتصقت بالنعل فهذا لابد من تطهيره من إزالة هذه. يعني. والثانية يجب غسله لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره. والثالثة يجب غسله من البول والعذرة بفحشهما ويجزئ دلكه من غيرهما. نعم، والصواب الأول وهو أنه يجزئ المسح. نعم. فإن قلنا يجزئ المسح ففيه وجهان، أحدهما يطهره اختار يطهر أحسن الله أحدهما يطهر اختاره ابن حامد للخبر، والثاني لا يطهر لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره. نعم، والصواب الأول، لهذا الحديث صريح، فطهوروهما التراب، وهذا نص صريح في أن التراب تطهير. نعم. وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضا، أحدهما يطهر، قال أحمد في المستجمر يعرق في سراويله لا بأس به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث والرمة لا يطهران دليل على أن غيرهما يطهر، والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس. طيب، هل هو في محل الاستنجاء بعد الاستجمار؟ هذه المسألة التي يعبر عنها الفقهاء، وهي أثر الاستجمار بمحله. أثر الاستجمار بمحله، يقول يعفى عن أثر الاستجمار بمحله، وهذا مبني على أن الاستجمار لا يطهر، أنه لا يطهر، مبني على الاستجمار لا يطهر، لكن يعفى عن أثره في محله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الاستجمار ليس مطهرا، الذي يطهر هو الاستنجاء، وأما الاستجمار فقالوا إنه لا يطهر، لكن يعفى عن أثره في محله. والصحيح أن الاستجمار مطهر، والأثر أيضا الذي يبقى من الاستجمار معفو عنه، فعلى هذا أثر الاستجمار في محله طاهر بناء على أن الاستجمار مطهر، ولهذا قال النبي عز وجل إنهما لا يطهران في حديث المغيرة، وهو يستجمر، مما يدل على أن غير الروث يطهر، وهذا واضح. نعم، احترازا مما لو تعدى، لو تعدى إلى الثوب أو البدن لم يعفى، ولهذا ويعفى عن يسير دم من حيوان ظهر في الحاج وعن أثر استجمار بمحله، قل بمحله احترازا مما لو تعدى هذا الأثر إلى الثوب أو البدن فإنه لا يعفى عنه. واضح؟ وشون؟ لأن الأصل هو الاستنجاء، أراد أن يقيس، لأن أثر الاستنجاء يطهر، محل الاستنجاء يطهر به، لكن هذا الأثر لو كان من استجمار لم يطهر. نعم. فصل. لا، وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار، المحل وليس المراد أنه استنجى ثم استجمر، وذلك الفقهاء يرون أنه يستجمر ثم يستنجي، ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. واضح؟ يعني هنا وفي محل الاستنجاء ليس معناه أنه يستنجي ثم يستجمر، لأنه إذا استنجى ثم استجمر الاستجمار لوث، لسيما في الزمن السابق إذا كان بحجر أو ما أشبه ذلك. وبدليل أيضا أن الفقهاء حينما يعني ذكروا هذه المسألة قالوا ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يستجمر حجر ثم يستنجي بالماء لأجل أن يخفف النجاسة، وإذا خفف النجاسة خفف استعمال الماء، واضح ولا لا؟ نعم. أي نعم. يعني محل الخارج. شوف وفي محل الاستنجاء يعني وفي المحل الذي يستنجي يستنجي. لو استجمر هذا المحل يعفى عنه. هذا المراد. وعبارة الزاد وغيره أبو أوضح. ويعفى عن أثر استجمار في محله يعني في محل الاستجمار. فصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح وهو أن يغمر وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عنه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد في المسند. فإن أكل الطعام وتغذيا به غسل بولهما، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الأصل. طيب يقول من فصل. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح. قوله يجزئ في بول الغلام، كلمة بول يخرج غير البول كالعذرة والغائط، هذا نجس كغيره. قوله الغلام يخرج بذلك الجارية، فالجارية لا يجزئ النضح. وقوله الذي لم يطعم احترازا من الغلام الذي طعم الطعام، فلا بد في الإجزاء يعني إجزاء النضح هنا لا بد فيه من قيود. أولا أن يكون بولا، يكون بولا يعني لا عذرة أو غائط. ثانيا أن يكون من غلام احترازا من الأنثى أو الجارية. والثالث أن لا يأكل الطعام لشهوة، لا يأكل الطعام لشهوة. والدليل على هذه المسألة حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله. وأما الجارية فإنه يغسل، ولهذا قال يغسل من بول ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، لماذا هنا فرق الشارع بين الذكر وبين الأنثى بحيث أن بول الجارية يغسل وبول الأنثى، أن بول الجارية يغسل وبول الذكر إيش يكفي فيه النضح. فقال بعضهم إن بول الغلام يتطاير وينتشر ها هنا وها هنا فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله، فالتفريق هنا علته المشقة، أن بول الغلام ينتشر ويتطاير ها هنا وها هنا بخلاف بول الجارية. العلة أخرى الثانية قالوا إن بول الجارية أنتن من بول الغلام، أنتن رائحة من بول الغلام، لأن حرارة الذكر تخفف رائحة البول، يعني طبيعة الذكر حارة وهذه الحرارة تخفف إيش نتن البول، بخلاف الأنثى فطبيعتها البرودة فيكون بولها نتنا. وهذا أيضا معروف مشاهد أن بول الأنثى يعني أنتن رائحة من بول الذكر. علة ثالثة قالوا إن الغلام إن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية، فالغلام يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا فيترتب أن يبول كثيرا فيشق التحرز، بخلاف الجارية. والإنسان إذا أتاه ولد تجد أنه يفرح بهذا الولد، يعني إذا أتاه ذكر يفرح به فيحمله معه ويذهب به يمنه ويسره، يلزم من ذلك أن يبول، أن يبول على ثيابه. فإذا قلنا يغسل صار فيه مشقة، فرخص الشارع في أن ينضح بخلاف الأنثى. طيب وهناك أيضا علة رابعة قالوا إن أصل الذكر من الماء والطين، وهما طاهران. الأصل الذكر أصله من الماء والطين وهما طاهران، وأما الأنثى فأصلها من اللحم والدم، من اللحم والدم. واللحم والدم الأصل أنه إيش؟ نعم، أصلها من اللحم والدم من آدم وهي حواء، يعني حواء أصلها من لحم ودم، فكانت بناتها مثلها. هذه العلل، لكن أقرب العلل هي ما يقال في المشقة، مسألة المشقة، وربما نقول مسألة النتن. نعم، ونذكر إن شاء الله ما يتعلق ب، أقول هذه مسألة، يعني الذي يأكل الطعام هل يلحق ب، يعني الذي مراده الذي تغذى على اللبن، يعني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وإنما غذاءه الحليب واللبن، هل يلحق بذلك مثلا الحليب الآن الصناعي مثله أو ليس بمثله؟ الصحيح كما سيأتينا أنه مثله ما دام أنه لم يطعم، ها؟ أي، وأيضا لم يطعم الطعام لشهوة احترازا من إيش؟ مما لو صار يؤكل الطعام لكنه لا يشتهي الطعام، فهمتم؟ تجد بعض الصبيان مثلا غالب غذائه الحليب، لكن أمه مع ذلك تعطيه، تعطيه شوربة وتعطيه قصب، يعني يأكل قصب، هذا ما يسمى إيش؟ يأكل الطعام. والمراد لا بد يأكل الطعام لشهوة، بمعنى أنه إذا أعطي الطعام رغب فيه وطلبه، أما أن يعني يعطى الطعام بكراهة أو بإكراه هذا لا يعتبر. إيش؟ لا على المذهب هذا المذهب. أي بس في أي غسلة؟ أي في غسلة أذك يكمل إذا أصابه ماء كمل ست، حتى على الراجح هذا. أي لكن ست بلا تراب إذا كانت التراب في الأولى، ولو أصابه في الغسلة الخامسة يغسل مرتين. ولو كان وذاك الإناء ربما يطهر بأول مرة. اي في اي قصدك الثوب. اي لكن هم المذهب يقول لابد، وحتى الإناء الان الإناء لو طهر بغسله يجب ان يغسل.